ثم رجعوا، لكن ليس كلهم رجع ولكن ايش البعض عموا وصموا كثير منهم، والذين لم يعموا ولم يصموا قليل كثير منهم والله بما يعملون بصير. قال بعض اهل العلم ان والله بصير بما يعملون، قال بعض العلماء ان هذا هو ما ذكره الله تعالى في سورة الإسراء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقبولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هذا بعد التوبة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لكن سياق الآية في الإسراء لا يناسب ما في هذه السورة. فهذا فالذي في هذه السورة أنهم قتلوا وكذبوا وظنوا أن لا يكون لها أثر، ولكن كان لها أثر. ما هذا الأثر لا ندري، الله أعلم. بعد هذا الأثر ما الذي حصل منهم؟ عموا وصموا كثيرا منهم بهذه الفتنة، يعني عموا عن الحق وصموا عنه، ولكن وليس المراد عمية عينهم الباصرة وآذانهم السامعة. ثم تاب الله عليهم ووفقهم للهداية ثم عموا وصموا بعد ذلك كثير منهم. وليس بلازم أن نعرف ما أبهم الله في القرآن، ما أبهم الله في القرآن قد يكون له في مصلحة، والمقصود معرفة القصة من حيث هي. ثم عموا وصموا كثير منهم. كثير منهم قال بعض الناس إنها فاعل عمية وصم، وأن الواو في عموا وصموا حرف دال على الجمع فقط، كهو في قولك عليكم عليهم فهو حرف دال على الجمع، فالواو في عموا وصم في عموا وصموا حرف دال على الجمع، وهو خلاف المشهور من لغة العرب، ويعبر عن هذه اللغة بإيش؟ بأكلم البرائث. وقيل إن الواو فاعل في عموا وصموا، وأن كثير بدل من الواو بدل بعض من كل، وهذا هو الأقرب أن الله تعالى عمم أولا ثم أبدل من هذا التعميم بإيش؟ بأنهم كثير ولا كلهم كثير. وحينئذ نقول القرآن الكريم لم يكن على لغة إيش؟ أكلون البرد. طيب، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى والله بصير، البصير هنا تحتمل يعني تشمل معنى إيه؟ المعنى الأول البصير بالعين عز وجل، والثاني البصير بالعلم. وقد اجتمع المعنى في حق الله عز وجل، هو بصير بما يعملون إراه ولا يخفى عليه، وبصير بما يعملون يعلمه. أفهمتم؟ لأن المعمول قد يكون ذا جسد فيرى، أو غير جسد فلا يرى، وكلاهما يعلم أو لا يعلم. فإذا نقول بصير يشمل معنيه، بصير بمعنى الرؤية، بصير بمعنى العلم. أيهما أعم؟ الثاني أعم،